وصلنا المجاز العقلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافه الله تعالى: وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل أنبت الربيع البقل. رأينا أن الإنبات من الربيع، فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لأنه مراد. وكذا شطب ما في التأول ولا في شيء، ما في التأول. وكذا شفى الطبيب المريض ونحو ذلك. إذا قال هو فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأقوال الكاذبة. أما بتأول وكذا تعريض بالتكذيب، وهذا تعريض. بل وعد قاعدين يشتري تجبر تدقيق. أنا أقول جاء فلان وما جاء. هذا النهج ما اعتقد له. انا داري انه ما جاء. ما هذا الشيء تأول ولا يبادنا. تأول انا قلته وانا معتقد بكذبه، ما قلته تأول، ما اشتي القص على احد ولا اشتي كذا. لكن ماذا اني معتقد ان الطبيب مثلا ذي شفاه. ولا معتقد العكس، لا معتقد له الواقع، فإذا ما دخل في المجال. هذا ما معتقد شيء، بأشياء كذب. ما معنى؟ معتقد كذب. يعني قافع بكذب. قافع. هو مثل قافع بصدقة. هو مثل. إيه في ذي. هذه ما فيها. ما في التأول ولا غير. وهذا تعريض بالسكاك، حيث جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط. أما قول ليش؟ ذي ال. أما قول الجاهل يشتي، يعني الكافر إذا قال أنبت الربيع البقل يشتي إنه من باب الله، من باب من ب... لا يشتي، ما هو من ذي الباب، ما هو من باب المجاز. أما السكاك إلا يشتي إنه عدل داخل، ما أخرج إلا الكذب فقط. قول الجاهل قال مثلا هو معتقد لك يشتي من ذي المجاز. إيه من المجاز. وللتنبيه على هذا تعرض المصنف في المثيل بيان فائدة في هذا القيد. والنسبة المفروض أنه ما هو من المجال الحقيقة. والنسبة له هو حقيقة الحين سيدنا حقيقة أتابه ومعتقد لديك الفعل وباني عليه. هو حقيقة حقيقة، يعني من أجسام الحقيقة والأقوال والقول كاذب هو مثل. قالوا للتنبيه على هذا تعرض المصنف للمثل بيان فائدة هذا القيد، مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب. ما بيحاكى ما بيجيب اعتراض على ولا ذكر القيد ولا غيره، لا بيجيب الحج و ينبه على قول خطأ قول السكة. قال لا، ما هو دأبه أن يذكر القيد ويشرحه. أبلا بيأتي به ويخليه له الذي بعده من شرحه. أما هنا فأتى به رجل إيش يشتي رجل يعرض بالسكة، مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب، واقتصر على بيان إخراجه لنحو القول الجاهل، مع أنه حذر ترحف كيف قال. قال انه اقتصر على بيان اخراجه لنحو قول الجاهل، مع انه يخرج الاقوال الكاذبة ايضا، ما يشتي الا لقيل عرض بالسكان. حين قال بتأول، حين شرح قال حين شرح قوله بتأول. ليش شرحها؟ ما عادته هنا يشرح له اقسام الحد. قالها ما شرحها هنا الا لقيل عرض بالسكاكي، لان السكاكي عنده انه ما يخرج به الا له إلا الأقوال الكاذبة فقط، وهو ما هنا يذكر الله يخرج قول الجاهل فقط، ما تحاكمنا له من الأقوال الكاذبة. فالحد قال بس بتأول هناك بتأول فيما هو له بتأول. ولهذا ها؟ لا لا على أول في قوله في تأول الحين شرح قوله لا شرح أفسره نعده قال هذيه وقوله ما بتأول وش أخرج من قول الجاهل هلا ها قوله ذي حين شرح ذيه ايش اللي قال عرض للسكاك لأن السكاكي قال إن تأول ما يخرج إلا الجمل الكاذب بس فقط أما قول الجاهل فهو من ليه من المجال ايش اللي قال يعرض على قال ولهذا أي ولأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاستراط التأول فيه لم يحمل قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي هي أنت إذا باقي قول إشتي لقيت فيه ذي المصنف الشارع يعني إن عرب السكاكي بدا وداخل فهو ما هو مبلا عاد بالأقوال الكاذبة ما هو مبلا لا السكاكي قال إنه ما يخرج إلا أقوال الكاذب نعم. ما تحاكى عن قول الجاهل إنه داخل في المجال نعم. وهو ما تحاكى إلا عن إيش إخراج ذيه قول الجاهل فقط هذه خلف فيها السكاكي أما بناء على أن الكاذب بدو خارج بدو متفق عليه قول ما إيش ينتقده ذيه لا لا ما إيش ينتقده لا ما إيش ينتقده ما بلا قال ليش إنه ذكر اسمه ليش ذكر؟ واقتصر على بيان إخراجي ترقوله مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا ايوه ما بلا اقتصر رجل تعريض على بديه يقول يعرض ملك السكة لأنه ودي عرض في ذي أما الأقوال الكاذبة قد متفق عليه أيوه. ولهذا قال لم يحمل قوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كروا الغداة ومروا العشي على المجال ما حملوه على المجال بناء على أنه من أنه من كافر هذه قالبة هذا الضوء على أن أسناد أشاب وأفنى إلى كذي الغداء ومر العشي مجاز ما دام لم يعلم أو لم يظن أن قائله أي قائل هذا القول لم يعتقد ظاهره أي ظاهر الإسناد لكن لما إذا قديت إذا قمت درينا منه قائل خلاص إذا قال ما لم يعلم أو يعتقد ويظن أن قائله لم يعتقد ظاهره لا إذا ما حصل لنا شيء فالبناء على أنه مجال يعني نحن ما حملنا هنا على قال لم يحمل على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله وإيش لم يعتقد ظاهر يعني إذا اعتقدت هو حقيقة ما أمي هو من الحقيقة ما إذا قلت قال لنا حصل لنا ظن ولا علم إن قائله هو معتقده يأخذوا من باب الحقيقة ما عدا من باب المجاز ما نيا ليش ما حملوا لأن ما مدارين ما حصل يعني فإذا ما درينا فإحنا على الحقيقة كيف ما لم يعلم يعني نحن على الحقيقة قال لم يحمل على المجاز يعني احنا ما درينا إلا إذا حصل لنا ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ذلك فحملنا على المجاز أما إذا جاء لنا قد لا نحمله على الحقيقة لا لا نحملها على المجاز لو نحملها على الحقيقة لما يحصل لنا ما نتبين منه من قائلها أراد المجاز أراد المجاز لأنه بدو خلاف الظاهر ما بدو خلاف الظاهر المجاز فإذا لابد من قرينة تدلل عليه إذا يحصل إذا قلت قرينة تدلل عليه وهو نحن حين نعتقد يعني يحصل لنا علم ولا ظن بأن قائلها لم يعتقد إذا درينا أنها مجاز قال الانتفاء التأول حينئذ الاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر فيكون من قبيل قول الجاهل أنبت الربيع البقل ما دام ما جالنا لا علم ولا ظن لأن قاله خالف الاعتقاد كما استدل يعني استدل من لم يعلم ولم يستدل بشيء على أنه لم يريد ظاهره مثل الاستدلال على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم كما استدل على أن إسناد ميز يقول أبي النجم ميز عنه أي عن الرأس قنزعا عن قنزعي والشعر المجتمع في نواحي الرأس إن جذب الليالي شعرا برك هذا ما معنى هذا كم قلي بينا قنزع فيها ما ترى ميز جذب الليالي هذا الحين كأنه كان فارق بينهم قلت له هنا وهنا هم على الكبر بي يجيه صلع والله صلع قلت صلع هنا وصلع هنا فقال هذا يفرق بين الزقمتي حقة الرأس خذية جذب الليالي ها الطيئة واجبك كذب الليالي أي مضيها أي اختلافها أبطئي أو أسرعي حال من الليالي على تكثير القول أي مقولة فيها سياسية جدا قال هما الله حال يعني كأنه قولها أبطئي أو أسرعي أي مضيها أو أسرعي لحين قال حال من الليالي على تكثير القول كأنها قائلة أبطئي أو أسرعي أبطئي ولا مقولة فيها ويجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر مجاز رجع صار هذا خبر على أن قال ويجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر لكن ما شيء أسرعي ما هي أبطئي وأسرعي هو أمر وهو بمعنى مبطئة يبدو حل على ظاهرة ما عاد نحتاج نتأول أراد الأخبار ما أعرف أنها حال كونها مبطئة أو مبطئة لما فنحتاجنا نتأول البول الناس يقولوا فيها أبطئي وأسرع أن إذا هو إنشائي بحثي أنت أولا منقدوا خبري خلاص ها مجاز يعني حملوه على المجاز ها يجب أن يقول الأمر مع الخبر كيف يشتي لا قال كما استدل على أن إسناد ميز في قول أبي النجم مجاز ايه خبر إن استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز ها ليش استدل بقوله متعلقا باستدل أي قول أبي النجم عجيبه هو أي عجيب قوله ميز عنه قنزعا عن قنزعي أفناه أي أبي النجم أوشع رأسه قيل الله أي أمره وإرادته للشمس اطلعي فإنه يدل على أنه فعل الله قول الله يعني قول الله فإذا هنا بين لنا أنها أن ما أن الأول ما هو ما أراد الحقيقة هي الأول ما هو كذب كل ما كذب الليالي هي إسناد حقيقي ما هو لا مجاز قال فإنه يدل على أنه فعل الله إن قال قيل الله وأنه المبتدئ أنه المبتدئ والمعيد والمنشئ والمفني فيكون الإسناد إلى جذب الليالي بتأويل بناء على أنه زمان أو سبب ما أن يكون واقع به ولا يكون السبب له حين أسند إليه زمان كيف زمان لا جذب الليالي زمان أما أن يكون الزمان هذا لقل خونه زمن وقع فيه ودي بيه فاسنده إلى الزمن لقل خونه وقع فيه ولا خون السبب والزمان بيه سبب السبب أمار من الزمان الزمان لقل خونه فيه ما هو بيشيب واحد في الزمان ليه لكن مش جذب الليالي مش إسناد حق الزمان حين أسند الجذب إلى ليه إلى الليالي هل هو حقيقة هل إسناد هنا ولا ليش قال أن به ملابسة ويكون أما ظرف له ظرف له ولا قد سبب الزمان في عليه في تفريق نفس الجذب الليالي ما هذه فرقت إلا لكن ما يشتي إلا تميزها إلى الجذب جذب الليالي هنا هنا ما هو جعل الجذب أسندها إلى الليالي إلا ها ليقول كون إما أن يكون مكان له ولا كون الزمان سبب هو لكن فيكون الإسناد يعني إسناد ميز إلى جذب الليالي ما زمان ما هو جذب الليالي لا ما معنى له معنى الإسناد إضافي هنا الإسناد ميز إلى جذب ميز جذب الليالي ما جذب الليالي ما اشتري قال هو نفسه في جذب الليالي هو دي ميز ما هو دي ميز جذب الليالي فإذا جعلها الفاعل يكون الإسناد وش الإسناد أسند ميز هذه عندك جذب الليالي وفاعل أسند ميزة ولا ها ليش جعلها الفاعل جذب الليالي زمان إيه لأن ما زمان وإما قال حالك إن الزمان لأنه واقع فيه ما هو كأن المفروض نكتب الفاعل هنا ميز الله هو في هذه الليالي في الليالي ولا في الأيام والليالي هذا معنى ايه معنى انه وقع فيها ولا ان هي المسببة هذا الزمان هو المسبب للي التفريق هذا على التمييز ما قال بتأول التأول بيجيه قيل الله ايه جهة القرينة قيل الله التأول لا عندك في قول لا هي دلت هي من الدلائل من الدلائل هي التأول بعد دل ان الشخص هذا متأول انه ما يجي حقيقة قال فإنه يدل على أنه فعل الله. وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما أربعة. إيش هي؟ عبد الله. قال لأن نظر في لأن طرفيه وهما المسند إليه والمسند إما حقيقتان لغويتان نحو أنبت الربيع البقل. هذا الإنبات أنبت الربيع والربيع ما فيها شيء مجاز. أو مجازان لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمان. هنا أحياء الأرض وشباب الزمان كلها مجاز. يعني بناء من الجاهل مثلا أنبت الربيع البقل. بناء على أن احنا قد جعلناه مجاز. نفس الكلمة قد جعلناه مجاز ما عاد الله تركيبك كيف قال هاي أحيا الأرض يعني فيها مجاز. هذا إحياء حقيقي ما إلا الروح ولا الإحياء الحقيقي. وكذلك شباب الزمان ما يشتي إن هناك شباب حقيقي مثلا وقت الربيع وقت التقوى الاسم مجازي في الطرف إذا هو مثلا الموحد هو ما بلا مجاز ما عايش هذا الحين قد معنا قد به مجاز قد حصل مجاز عقلي وهو أحيى الأرض شباب الزمان قال به المسلم ها في تير حالة عاد التركيب فيه مجاز نفس الكلمة المسند والمسند إليه نحن المسند إليه شباب الزمان قال فإن المراد بإحياء الأرض تهيج القوى النامية فيها وهو وقت ليه أذلا وقت الصيف وقت الربيع وإحداث نظارتها بأنواع النبات والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وما هي بالشي حقيقة في الأرض. وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشوبة أي قوية مشكوبة أي قوية مشتعلة وقت الشباب وهناك ما بشي أيوة بيشبهها بيقولوا كما قد وقت اضطرار الأرض قوتها وشي قال وقت شباب أن مع بعده لا جفاف ويباس وذا كذلك لأن شبهوها بلي الشخص ذي كذي وقت العمر الذي بيحدث فيه كامل قواه أو مختلفان بأن يكون أحد الطرفين حقيقة والآخر مجازا نحو أنبت البقل شباب الزمن أنبت البقل شباب الزمن الإنبات هذه شباب الزمن فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجاز. وأحيا الأرض الربيع بعكسه فهنا الإحياء الأول مجازي والربيع حقيقة. ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو في معنى فيكون مفردا وكل مفرد مستعمل إما حقيقة أو مجاز. اشترط في المسند أن يكون فعل أو في معنى الفعل. أما المسند المسند إليه يصبر فيكون مفردا وكل مفرد مستعمل إما حقيقة أو مجاز دبي يصبر فيه الفعل أو في الجملة يعني ما في مجاز الجملة استهنيه ما لا في مسند ومسند إليه ينفع لا معناه فهو عادة مفرد ما بيأتي إلا في المفرد ما في ذي المسند والمسند إليه قلنا ما ذا بالمفردين بين المسند والمسند إليه ينفع لا معناه عادة مفرد ولا المسند إليه هو مفرد وذا معنى الفعل ولا ما في معنى كله هو مفرد عادة مفرد متأخرات الله يعني. المجاز المعنى في القرآن